الإنسان يحب أن يكون مستبشرا فرحا منبسطا، فالحزن والكآبة عملية مخالفة للمزاج. ومن هنا رب العالمين يبتلي عبده المؤمن بمثل ذلك بالهم والحزن، فعليه قبل كل شيء أن يبحث عن السبب لعله أوجب هما لعبد، لأمة، لزوجة، لولد. رب العالمين في المقابل ابتلاه بذلك الهم لكي يكون ذلك من الكفارات للذنوب. وقد تكون السياسة الإلهية في أن يجعل بعض الأوقات العقوبة من ماذا؟ من جنس المعصية. الذي يعق والديه قد يبتلى بعقوق الأولاد مثلا، الذي يتجاوز على أموال الآخرين يبتلى بالفقر المادي، الذي يسبب ضيقا لأحد الله سبحانه وتعالى يبتليه بالضيق أيضا. هذا باب من الأبواب. كذلك من أبواب الحزن والضيق عبارة عن الأوهام، يعني بعض الأوقات الإنسان هو يوجب لنفسه الهم والحزن بلا موجب عقلائي، خاصة في مجال النساء. نلاحظ امرأة تستيقظ صباحا ليس هنالك ما يوجب الحزن، وعندما الرجل يجلس ويستمع إلى حديث قلبها فيرى بأنها مشغولة بمنام مزعج، رأت مناما مزعجا في المنام عناصر مخيفة، وبالتالي تبقى طوال النهار وهي في حالة حزن وكآبة. وأنتم تعلمون أخواني أن مسألة المنام لا يفيد العلم أبدا. الإنسان عندما يرى مناما يدفع صدقة، يقول يا رب إن كان في هذا المنام خيرا فعجل لي الخير، وإن كان فيه شرا فادفع عني الشر. نعم، إذا التقيت بأمثال يوسف الصديق من المناسب أن تقود له المنام لعله يفسر، وإلا التفسير من هبات الله، من المزايا علمه الله من تأويل الأحاديث. فإذا لا داعي لأن يعيش الإنسان الضيق والهم على الأوهام، على الخوف من المستقبل. ما لك والمستقبل، عليك بيومك، عليك بالاستغفار من ماضيك، بالتعويض عن الماضي، بالبرمجة للآن. أما ما هي المقدرات الآن؟ تحمل هم 10 سنوات لاحقة. لماذا؟ إذن قسم من الحزن يأتي من باب الأوهام كالمنام وغير ذلك. القسم الثالث من الحزن، وهذا حقيقة قسم مقدس، الحزن الذي يأتي إليك، لعل في الروايات أيضا إشارة إلى ذلك، لارتباط قلوب المؤمنين بعضها ببعض. أخ مؤمن لك معه علاقة، هنالك سنخية، الأرواح جنود مجندة، عندما تتألم تلك الروح من الممكن أن تسري عليك. ولا يخفى أخيرا أن قلب عالم هذا الوجود من البشر هو ذلك القلب الكبير الذي يتحمل آلام الأمة. الإمام صاحب الأمر والزمان، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، يتألم لما يجري على محبيه وعلى المسلمين بل وعلى المستضعفين. هذا القلب عندما ينقبض، هذا القلب، هذا العين عندما تجري بكاء لما يحل في بأمة جده، من الطبيعي أن القلوب المؤمنة القريبة لذلك القلب أيضا تتأثر تلك القلوب. فإذا لم يكن هنالك وهم، ولم تكن هنالك معصية، ولم تكن هنالك عقوبة، فأبشر بهذا الحزن. هذا الحزن حزن مقدس يقربك إلى الله. والملاحظ، القلب الحزين من القلوب القريبة إلى الله عز وجل. المؤمن بشره في وجهه وحزنه ماذا؟ في قلبه. إلهي نسألك بحق محمد وآل محمد أن ترحمنا برحمتك، وأن تفتح علينا أبواب لطفك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بفرج وليك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.